قال المصنف: أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. هذا أمر لا خلاف فيه، لكن الذين يذهبون إلى عدم جواز الجمع في السفر يقولون إن ذاك جمع لأجل النسك، ولذلك أيضا جمع أيضا أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا، واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. الذين منعوا الجمع استدلوا بأن هذا يتعارض مع أوقات الصلوات، يقولون ثبتت أوقات الصلوات تواترا، أي ثبتت عن طريق التواتر، والجمع بين الصلاتين إنما هو إخلال بذلك، لأن معنى الجمع أن تؤخر صلاة الظهر إلى العصر أي إلى وقت العصر، أو تؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، فهذا أداء لأحد الصلاتين في غير وقتها، أو أن تقدم صلاة العصر إلى وقت صلاة الظهر أو العشاء إلى وقت المغرب، فهو أيضا أداء هنا لصلاة العصر ولصلاة العشاء في غير وقتها. قالوا: وجبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، وقال له بعد أن صلى به في أول الوقت وفي آخره في جميع الصلوات عدا المغرب، إنه صلى به المرتين في وقت واحد، قال له: الوقت ما بين هذين. وجاء أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى. معنى هذا أن من أخر صلاة فدخل وقت أخرى فإنه يعتبر مفرطا مؤديا للصلاة في غير وقتها، والوقت شرط، فلا ينبغي أن تؤدى صلاة إلا بتحقق شروطها، ما لم يمنع من ذلك عذر كنوم أو نحوه. هذه أدلة هؤلاء، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، ولا أستطيع اليوم التفصيل لأن الصوت ربما لا يساعدني، لكنني أحاول الإيجاز. سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، ورأينا أن جمهور العلماء ردوا على الحنفية وقالوا: نعم ثبتت الأوقات تواترا، لكن الأوقات مطلقة تشمل صلاة الحضر وصلاة السفر، وفي هذه الحالة يستثنى من ذلك صلاة الجمع في السفر وفي المواضع أيضا التي ورد الجمع فيها كما سيأتي، وهي أيضا محل خلاف كالجمع في اليوم المطير أو مثلا لأجل المرض أو غيره، سيشير لها المؤلف وننبه عليها إن شاء الله أو نفصلها. إذن قالوا: الأمر بأداء الصلوات في أوقاتها هو عام، وأدلتنا خاصة، فخصت من ذلك الجمع فيما يجوز من فيه الجمع، وحديث ليس في النوم تفريط إنما هو في حق المفرط، أما من يجمع بين الصلاتين فإنه قد عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء عنه الترخيص في هذه المسألة. وقد عرفنا أنه ورد في ذلك أحاديث كثيرة، كحديث عبد الله بن عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس وحديث معاذ، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل بعد ذلك. ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المغرب والعشاء، وجاء في حديث معاذ في غزوة تبوك وهي في السنة التاسعة، يعتبر الحكم فيها متأخرا، قال يعني أنس في معاذ بن جبل في رواية هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، أو نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس نزل إذا جاء وقت العصر فجمع بينها وبين أيضا الظهر، أو كما جاء في الحديث. إذن هذا الحديث فيه التنصيص على الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر وبين العصر. قال: ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار. أبو حنيفة معه يعني غيره، حقيقة قوله وأصحابه فيه كلام، فهناك من يرى أن أصحابه لا يوافقون، لكن الذي يوافقه في ذلك بعض أصحابه، وإلا من أصحابه من هم مع الجمهور. كذلك نقل هذا عن الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين. قال: وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوال، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. يعني مراد مؤلفا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالجمع بين الصلاتين، وإنما فعل ذلك، لكن فعله عليه الصلاة والسلام أيضا ملزم، يعني في بعض الأمور وفي بعضها أيضا جائز، فما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على الوجوب يكون واجبا، وما يدل على أنه سنة يكون سنة، وما يدل على أنه رخصة كهذا الموضوع أو هذه المسألة التي معنا يكون رخصة. وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها. أيضا الآخرون يقولون الجمع لم يرد في كتاب الله عز وجل كالحال في القصر، وإنما ورد جاء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغاية من الجمع كما أشرنا سابقا هو التخفيف، والجمع بين الصلاتين لا شك أن فيه تخفيفا على المسافر، وهذا يتفق مع أصول الشريعة. قال: وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني قبل أن تزول الشمس، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، لأنه في هذه الحالة يكون وقت الظهر قد دخل فيصلي، لكن جاء في حديث معاذ أنه صلى الظهر والعصر معا وهو متأخر. ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب. حتى في بعض الروايات إذا عجل به السير، وفي بعضها إذا جد به السير، والقصد أنه أسرع في سيره. إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا أيضا حديث ابن عباس ورد في عدة روايات أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. قال: فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. يعني هؤلاء الحنفية يقولون إن الجمع هنا إنما هو جمع صوري. كيف أن يكون جمع صوري؟ يقولون أن يؤخر وقت الظهر، صلاة الظهر يؤخرها إلى آخر وقتها فيؤديها، فإذا فرغ منها كان وقت العصر قد دخل، فلا يوجد انفصال كبير بينهما. والعلماء يقولون بجواز الفصل بينهما فصلا يسيرا، أما لو فصل بينهما فصل كبير فإنه يؤثر في الجمع. إذن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم بعد ذلك فإذا فرغ منها يكون وقت العصر قد دخل فيؤدي صلاة العصر في أول وقتها. وقد أجاب الفريق الآخر عن هذا بأجوبة كثيرة لا أريد أن أستقصيها. من هؤلاء أنهم قالوا جاء في حديث أنس وغيره فإذا جاء وقت العصر، كان إذا زاغت الشمس، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. فهذا نص ولا اجتهاد مع النص، لأنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وفي أيضا رواية أخرى عجل إذا في حديث معاذ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر معا في وقت الظهر، عجل العصر إلى وقت الظهر فصلاهما. إذن هذا فيه نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما معا في وقت إحداهما، وليس كما يقول هؤلاء أن يصلي هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها. ثم أيضا لو أن هذا يعني كما يقول هؤلاء، هذا حقيقة لا يكون فيه تخفيف، لأن المعلوم من الجمع بين الصلاتين من الحكمة فيه هو التخفيف على المسافر. فلو كان الجمع كما يقولون أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتؤدى الأولى في أول وقتها، فمعنى هذا أن المسافر سيجلس يرقب الزمن، وهذا فيه مشقة عليه بعكس ما هو مراعا في أمر التخفيف. ولكن كون المسافر يكون الوقت أمامه موسع، أن يصلي كل صلاة في وقتها أيسر عليه وأسهل من أن يأخذ بهذا الرأي فيجلس يرقب الوقت حتى إذا لم يبقى إلا وقت تؤدى فيه الظهر صلاها أو المغرب، فإذا ما دخل وقت العصر أو أيضا وقت المغرب العشاء أيضا صلى الصلاة الأخرى. إذن هذا كما نرى لا يتفق مع الحكمة التي من أجلها خفف أيضا عن المسافر. أيضا لو كان الأمر كذلك، ذكر العلماء أنه لو كانت القضية قضية تأخير لجاز أيضا أن تجمع العصر مع المغرب والعشاء مع أيضا الفجر، وهذا حرام بإجماع، يعني باطل بإجماع العلماء، لأنه يصلي هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. إذن ليس هذا مقصودا كما يقول العلماء، والأحاديث في ذلك صريحة وقد أورد المؤلف منها. إذن عرفنا من هذا أن هذا الجمع الصوري الذي يدعيه الحنفية هو وإن ورد في الجمع في الحضر كما جاء في تأويل بعض روايات من حكى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع، أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر، لكن هذا لم يكن أيضا في السفر، ثم هذا أيضا فهم للراوي، فهم من الراوي. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل. قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، قصده بحديث إمامة جبريل الذي صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في الوقت الذي صلى به العصر، ثم قال له وهكذا بقية ما جاء في بقية ما جاء في بقية الصلوات، ثم قال له الوقت ما بين هذين. ولذلك تذكرون أنه مر بنا أن المالكية يقولون هناك وقت يقدر بأربع ركعات قبيل العصر، لو أديت فيه إحدى صلاتي الظهر والعصر كانت قد أديت في وقتها، يسمونه وقتا مشترك. قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر، أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما. واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. وفي رواية أنه صلى المغرب والعشاء وقدم الفجر، ما صلى صلاة في غير وقتها إلا صلاتين، صلى المغرب والعشاء يعني قصده في المزدلفة والفجر قبل وقته، والمراد الفجر قبل وقتها هو التعجيل بها. وتذكرون عندما تكلمنا عن الحج في أوقات الحج بينا هذه المسألة، وعندما تكلمنا أيضا عن صلاة الصبح هل الأولى الإسفار بها أو التغليس، وانتهينا إلى أنه التغليس وأنه في المزدلفة يغلس بها أكثر. ثم أيضا قال العلماء هو ابن مسعود نفى وغيره أثبت، فيؤخذ بأقوال المثبتين. قالوا وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات. أظننا بينا هذا وعرفنا الجواب عن ادعائهم بأن الصلوات أوقات، وقلنا نعم كلامكم مسلم، لكن هذا عام يخص منه ما يتعلق بما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام في الجمع. قال وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، ونحن نقول بأن الصلاة لم تنتقل عن أمر ثابت لأمر محتمل، لأنه في غير الحالات حالات العذر لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين، ومن ذهب إلى جواز الجمع للحاجة أو لغير مشقة فهذا قوله ضعيف كما نقل وسيتعرض له المؤلف إن شاء الله قريب. قال وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا غريب الحقيقة من المؤلف، ليست هذه الرواية التي اختلف العلماء فيها، هذه رواية مسلم وغيره، فهي رواية ليست محل خلاف ولا جدال، فهي رواية صحيحة. لكن الرواية التي اختلف في سندها أي في صحتها هي التي ذكرت لكم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا ارتحل إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر معا، فإذا ارتحل قبل أن تزيغ صلى العصر والمغرب جميعا، ومثل ذلك أيضا في المغرب والعشاء. هذا هو الذي فيه خلاف في سنده، وأيضا قد حسنه الترمذي وغيره، وله شواهد عدة من حديث أنس وابن عباس وعلي بن أبي طالب، وهو حديث صحيح. أما اللفظ الذي جاء به المؤلف فهو لفظ صحيح ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء. قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الموطأ قلت وأخرجه مسلم، قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح هذا الحديث سنرجع ونستشهد به في مسألة أخرى أيضا قريبة هي المسألة التي تلي هذه. نعم. قال وهذا الحديث لو صح لكان نعم. ونحن نقول بأن الحديث صحيح وهو حجة. نعم. لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع. هذا الحديث حجة للذين يقولون بجمع التقديم وللذين أيضا لا يشترطون أن يجد في سير أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير وهي مسألة أيضا أخرى. قال ولو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك. أعتقد أننا أجبنا بهذا وقلنا إنه جاء في الأحاديث أنه أخر الظهر إلى وقت العصر وهناك قدم العصر إلى وقت الظهر فهذا يعني الإرادة والاعتراض غير وارد لأنه يعتبر اعتراضا ضعيفا. قال بل لفظ الراوي محتمل وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك وهذا إذا طيب من المؤلف يريد المؤلف أن يقول إذا كنتم تنفون الجمع فلماذا أقررتموه في موضعين في عرفات وفي المزدلفة إذا أصل الجمع ثابت عندكم لكنهم يقولون العلة ليست السفر. قال أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز هذا القياس لكن القياس في العبادات يضعف فهذه نعم العبادات ليس فيها قياس لكن المسألة لا تحتاج إلى قياس وقد بينا هذا. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع